الدرس الخامس والعشرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن نقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: باب سجود السهو، إلى أن قال: والاعتدال من الركوع، والجلوس بين السجدتين ركنان قصيران تبطل الصلاة بإطالتهما عمدا، فإن طولهما سهوا سجد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من النوع الثاني أو السبب الثاني من أسباب سجود السهو، وهو ارتكاب منهي عنه. فقال: الاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين ركنان قصيران تبطل الصلاة بإطالتهما عمدا، يعني لو أطالهما متعمدا تبطل صلاته بذلك. فإن طولهما، يعني طول الاعتدال من الركوع وطول الجلوس بين السجدتين، طولهما سهوا سجد للسهو، عمدا تبطل الصلاة بإطالتهما عمدا، سهوا لا تبطل الصلاة ويسجد للسهو، عملا بالقاعدة المتقدمة، وهي ما يبطل عمده الصلاة ولا يبطل سهوه، يسجد لسهوه إذا فعله ناسيا. ومنهما إطالة هذين الركنين. نعم. قال: ولو نسي التشهد الأول فذكره بعد انتصابه حرم العود إليه، فإن عاد عمدا بطلت، أو سهوا أو جاهلا سجد، ويلزمه القيام إذا ذكره، وإن عاد قبله لم يسجد. ولو نهض عامدا ثم عاد بعدما صار إلى القيام أقرب بطلت، وإلا فلا. والقنوت كالتشهد، ووضع الجبهة بالأرض كالانتصاب. نعم. ولو نسي التشهد الأول، طبعا هذا مما يدخل في السبب الأول لسجود السهو، وهو ترك مأمور به، يعني سواء كان ركنا أو بعضا. فالتشهد الأول من الأبعاض. قال: ولو نسي التشهد الأول، يعني تركه، صلى ركعتين فقام لم يجلس للتشهد الأول، قام ناسيا، فذكره بعد انتصابه، يعني تذكر أنه لم يأتي بالتشهد لكن بعد أن انتصب، فبهذه الحالة قال حرم العود إليه، يعني لا يجوز له أن يعود للإتيان بالتشهد. طبعا هذا في حق المستقل، في حق المستقل وهو الإمام أو المنفرد. أما المأموم فحكمه يختلف، إن ترك المأموم، إن ترك التشهد الأول سهوا، يعني قام والإمام جلس، فبهذه الحالة يجب على المأموم أن يعود لمتابعة إمامه. فإن عاد عمدا، يعني الإمام بعدما قام أو المنفرد بعدما قام وانتصب ثم عاد عامدا للإتيان بالتشهد الأول بطلت صلاته، لأنه بعد قيامه تلبس بفرض بركن، فلا يجوز له أن يقطع الفرض ليعود إلى نفل. أو سهوا أو جاهلا سجد، يعني إن عاد سهوا أو جاهلا بالتحريم، يعني يجهل أن ذلك يعني يبطل الصلاة، العود للتشهد الأول بعد الانتصاب، هذا لا تبطل صلاته لكنه يسجد للسهو، ويلزمه القيام إذا ذكره. هذا الناس الذي عاد ناسيا أو جاهلا بالتحريم، إذا تذكر أنه في الصلاة أو علم التحريم، فبهذه الحالة يلزمه ترك الجلوس للتشهد ويلزمه العود إلى القيام. وإن عاد قبله، إن عاد قبله يعني قبل انتصابه قبل أن ينتصب، إن عاد قبله لم يسجد، لم يسجد للسهو لعدم زيادة قيام معتبر، لكن هذا إن لم يكن إلى القيام أقرب، إن لم يكن إلى القيام أقرب، وإلا إذا كان إلى القيام أقرب فبهذه الحالة يسجد للسهو يسجد. قال ولو نهض عامدا يعني ترك التشهد الأول متعمدا، فنهض عامدا ثم عاد إلى التشهد بعدما صار إلى القيام أقرب بطلت صلاته، لأنه فعل يبطل عمده ويسجد لسهوه إذا صار إلى القيام أقرب. هذا في حال قام متعمدا يعني ترك التشهد عامدا، حتى لو لم يتلبس بالركن يعني حتى لو لم ينتصب لكنه صار إلى القيام أقرب، إن عاد بهذه الحالة تبطل صلاته، وإلا إن لم يكن إلى القيام أقرب فلا تبطل الصلاة، يعني نهض ولو كان عامدا ثم أراد أن يأتي بالتشهد لا تبطل الصلاة بذلك لأنه فعل خفيف. والقنوت كالتشهد يعني في هذا في تركه عمدا أو سهوا حكمه حكم التشهد، القنوت بعض والتشهد أيضا بعض من أبعاد الصلاة. ووضع الجبهة بالأرض كالانتصاب، يعني لو ترك القنوت نسي القنوت فخر للسجود، فبهذه الحالة له أن يعود إلى القنوت إن لم يضع الجبهة بالأرض، إن وضع جبهته بالأرض هنا تلبس بالركن فلا يجوز له أن يعود إلى القنوت، فإن عاد تبطل صلاته لأنه تلبس بالركن. أما إن لم يضع الجبهة بالأرض له أن يعود للإتيان بالقنوت، وينظر هنا إن كان إلى القيام أقرب في حالة يعني العود للقنوت، إن كان إلى القيام أقرب لا يسجد للسهو، وإن كان إلى السجود أقرب إلى الجلوس أقرب ولكنه لم يضع جبهته على الأرض يعني لم يتلبس بالسجود فعاد في هذه الحالة يسجد للسهو، يعني عكس التشهد، التشهد إن كان إلى القيام أقرب يسجد للسهو، إن كان إلى الجلوس أقرب لا يسجد، القنوت عكسه، إن كان إلى الجلوس أقرب في حالة القنوت وعاد للقنوت يسجد للسهو، إن كان إلى القيام أقرب وعاد للقنوت لا يسجد للسهو. نعم. قال ولو نهض الإمام لم يجز للمأموم القعود له إلا أن ينوي مفارقته، فلو انتصب مع الإمام فعاد الإمام إليه حرمت موافقته بل يفارقه أو ينتظره قائما، فإن وافقه عمدا بطلت، ولو قعد الإمام وقام المأموم سهوا لزمه العود لموافقة إمامه. ولو نهض الإمام يعني نهض لم يأتي بالتشهد الأول، لم يفعل التشهد الأول، لم يجوز للمأموم القعود له، لا يجوز للمأموم أن يتخلف عن إمامه للإتيان بالتشهد الأول، لأنه سنة ومتابعة الإمام فرض في حق المأموم، يجب عليه متابعة الإمام، وإذا تخلف للتشهد الأول وتخلف عن الإمام فهذا التخلف يعتبر فاحشة، مخالفة فاحشة، فلا يجوز له أن يجلس إلا أن ينوي مفارقته، يعني إذا نوى مفارقة الإمام وجلس للتشهد هنا صار منفردا، أما إن لم ينوي المفارقة فتبطل صلاة المأموم. فلو انتصب مع الإمام يعني الإمام ترك التشهد الأول وقام وانتصب، فقام المأموم تابع إمامه فعاد الإمام إليه، عاد الإمام إلى التشهد الأول بعدما انتصب، طبعا هذا العود لا يجوز، حرمت موافقته، يعني لا يجوز للمأموم أن يتابعه في هذا، لا يجوز له أن يعود ويرجع معه إلى التشهد الأول، لأنه إما أن يكون هذا الإمام مخطئا في عوده، يعني عاد خطأ أو فلا يتابعه في الخطأ، وإما أن يكون عامدا فصلاته باطلة، بعد انتصابه عاد للتشهد الأول صلاة باطلة، فلا يجوز للمأموم موافقته في هذه الحالة، بل يفارقه، طبعا يفارقه بالنية ينوي مفارقته، أو ينتظره قائما، إما أن يفارقه أو ينتظره قائما لاحتمال أن الإمام عاد ناسيا، لاحتمال ذلك فينتظره قائما، فإن وافقه عمدا يعني عاد معه إلى التشهد الأول بطلت صلاة المأموم. ولو قعد الإمام، الإمام جلس للتشهد، هذه عكس الصورة يعني المتقدمة، هنا قعد الإمام للتشهد وقام المأموم سهوا، فبهذه الحالة قال لزمه العود، لزم المأموم العود لموافقة إمامه، حتى لو المأموم انتصب، حتى لو انتصب يلزمه أن يعود، لأن المتابعة في حقه فرض، يجب عليه أن يعود لموافقة إمامه، فإن لم يعد بطلت صلاته. نعم. قال ولو شك هل سهى أو هل زاد ركنا أو هل ارتكب منهيا لم يسجد أو هل ترك بعضا معينا أو هل سجد للسهو أو هل صلى ثلاثا أو أربعا بنى على أنه لم يفعله ويسجد، لكن إن زال شكه قبل السلام يسجد أيضا لما صلاه مترددا واحتمل أنه زائد، وإن وجب فعله على كل حال لم يسجد. مثاله شك في الثالثة أهي ثالثة أم رابعة فتذكر فيها لم يسجد أو بعد قيامه للرابعة سجد. ولو شك هل سهى، يعني هل حصل منه ما يقتضي سجود السهو، أو هل زاد ركنا، أو هل ارتكب منهيا عنه في الصلاة، لم يسجد للسهو في هذا في حالة الشك، لأن الأصل عدم السهو وعدم الزيادة وعدم ارتكاب المنهي عنه، أو شك هل ترك بعضا معينا، بعضا معينا مثل القنوت، طبعا معينا هذا ليس بقيد، حتى لو بعضا مبهما فحكمه كذلك، يعني شك أنه ترك بعضا من أبعاض الصلاة، وشك هل هو هذا البعض الذي تركه، هل هو التشهد، هل هو القنوت، هنا يعني أصبح غير معين، أو هل سجد للسهو، يعني عندما حصل معه في الصلاة ما يقتضي سجود السهو، شك هل سجد للسهو أم لم يسجد، أو شك هل صلى ثلاثا يعني ثلاث ركعات أو أربعا بنى على أنه لم يفعله، يعني شك هل يعني فعل ذلك، يعني بنى على أنه لم يفعل هذا البعض الذي شك فيه، أو أنه يعني لم يصلي أربعا، أو هل صلى ثلاثا أو أربعا، طبعا هنا يعتبر نفسه أنه لم يأتي بالرابعة، ويسجد، ويسجد للسهو، طبعا هذا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. إذن في حال الشك هو يعتبر نفسه أنه لم يفعل ذلك، هذه الركعة ثالثة أم رابعة يعتبرها ثالثة ويأتي برابعة ويسجد للسهو، لكن إن زال شكه قبل السلام يسجد أيضا لما صلاه مترددا واحتمل أنه زائد. إن زال شكه قبل السلام يسجد يعني للسهو أيضا لما صلاه مترددا، يعني مترددا في زيادته، واحتمل أنه زائد. وإن وجب فعله، يعني فعل هذا المتردد فيه، على كل حال يعني سواء استمر شكه أو زال شكه لم يسجد للسهو. أعطى لذلك مثال، مثاله يعني مثال يعني ما وجب فعله على كل حال، شك في الثالثة، في الركعة الثالثة، أهي ثالثة أم رابعة؟ هو طبعا يعتبرها ثالثة، فتذكر فيها في الثالثة، في الركعة الثالثة، تذكر أن هذه الركعة هي الثالثة، لم يسجد للسهو. لماذا؟ لأن هذه الركعة يجب فعلها في كل حال، يعني لا بد من الإتيان بهذه الركعة. أو بعد قيامه للرابعة سجد، يعني أو تذكر بعد أن قام للركعة الرابعة، بعد أن قام للركعة الرابعة سجد للسهو، لأن ما فعله قبل التذكر كان محتملا للزيادة. ما فعله قبل أن يتذكر كان يحتمل أن تكون هذه الركعة زائدة فيسجد للسهو. نعم. قال: وسجود السهو وإن تعددت أسبابه سجدتان. نعم، وسجود السهو وإن تعددت أسبابه، يعني كثرت أسبابه، سجدتان فقط، يسجد سجدتين لاقتصار النبي صلى الله عليه وسلم عليهما في قصة ذي اليدين، مع أنه صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين وتكلم ومشى. فهنا تعددت أسباب السجود ولم يسجد إلا سجدتين. نعم. قال: ولو سجد المسبوق مع إمامه أعاده في آخر صلاته. ولو سجد المسبوق مع إمامه، يعني سجد للسهو مع الإمام، المسبوق طبعا الذي يعني طافته ركعة أو أكثر، فيسجد مع إمامه ويعيد سجود السهو في آخر صلاته، لأن محل سجود السهو في آخر الصلاة، وما فعله المأموم مع الإمام، يعني سجوده، سجود المأموم مع إمامه، هذا لمتابعة الإمام وليس معتبرا في حق المأموم، فيعيد هذا السجود في آخر صلاة نفسه قبل أن يسلم، يسجد للسهو مرة أخرى ويسلم. نعم. قال: وإن سهى خلف الإمام لم يسجد، فإن سهى قبل الاقتداء به أو بعد سلام الإمام سجد، ولو سهى الإمام ولو قبل الاقتداء به وجبت متابعته في السجود، فإن لم يتابع بطلت صلاته، فإن ترك الإمام سجد المأموم. نعم. وإن سهى خلف الإمام، المأموم حصل عنده سهو في صلاته أثناء اقتدائه خلف الإمام، لم يسجد، لا يسجد للسهو، لأن الإمام يتحمل سهوه، الإمام يتحمل سهو المأموم، لأن الإمام ضامن لما يقع في صلاة المأموم من خلل، لقوله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن. فإن سهى يعني المأموم قبل الاقتداء به، قبل أن يقتدي بالإمام، طبعا هذا ممكن، هو ابتدأ صلاته منفردا ثم أقيمت الجماعة فربط صلاته بصلاة الإمام، نوى الاقتداء وتصح القدوة بهذه الحالة، فهو قبل أن يقتدي بالإمام حصل عنده سهو في صلاته، أو بعد سلام الإمام حصل معه السهو بعد أن سلم الإمام، سجد المأموم للسهو، لأن الإمام بهذه الحالة لا يتحمل سهوه، لأنه يعني حال السهو لم يكن إماما له، عندما سهى هذا المأموم سهى خارج القدوة. ولو سهى الإمام ولو قبل الاقتداء به، حصل السهو مع الإمام قبل أن يقتدي المأموم به، ولو كان قبل أن يقتدي به وجبت متابعته في السجود، يعني في سجود السهو. فإن لم يتابع المأموم، لم يتابع إمامه في سجود السهو، بطلت صلاته، صلاة المأموم، لأنه ترك ما هو فرض في حقه وهو متابعة الإمام. فإن ترك الإمام، يعني ترك الإمام، ترك سجود السهو، يعني حصل في الصلاة ما يقتضي سجود السهو، فلم يسجد الإمام للسهو، سجد المأموم، يسجد المأموم قبل سلامه، يعني يندب له ذلك، لأن هذا الخلل، يعني خلل حصل في صلاة الإمام، فيلحق هذا الخلل، يلحق صلاة المأموم في الجملة، فيجبر هذا الخلل بسجود السهو. نعم. قال: ولو نسي المسبوق فسلم مع الإمام ثم ذكر تدارك وسجد للسهو. نعم. المسبوق نسي أنه مسبوق، يعني فاتته ركعة مثلا، فجلس مع الإمام، طبعا الإمام جلس للتشهد الأخير، فسلم الإمام والمأموم ناسي، فسلم ناسيا ثم تذكر أنه يعني تلزمه ركعة، يعني فاتته ركعة، فبهذه الحالة يتدارك بعد أن سلم، يقوم ويأتي بما فاته وسجد للسهو، يسجد للسهو. نعم. قال: وسجود السهو سنة ومحله قبل السلام، سواء سهى بزيادة أو نقص، فإن سلم قبله عمدا مطلقا أو سهوا وطال الفصل فات، وإن قصر وأراد السجود وأراد السجود سجد وكان عائدا إلى الصلاة فيعيد السلام. هنا بيّن المصنف حكم سجود السهو، قال سجود السهو سنة، سجود السهو سنة، ومحله قبل السلام، يعني لو تركه لم يسجد للسهو، وإن حصل، يعني حصل ما يقتضي سجود السهو فلم يسجد للسهو، فالصلاة صحيحة. ومحله قبل السلام، محل سجود السهو قبل السلام، سواء سهى بزيادة أو نقص. طبعا يدل له كثير من الأحاديث، أحاديث سجود السهو، أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل أن يسلم، سواء يعني كان السهو بزيادة أو نقص. فإن سلم قبله، فإن سلم قبله أي قبل سجود السهو، سلم قبل أن يسجد للسهو عمدا مطلقا، مطلقا يعني سواء أطال الفصل أم قصر الفصل، أو سهوا وطال الفصل فات، يعني فات سجود السهو لأن محله قبل السلام، فبعدما سلم فات محله بالسلام، وفي حالة السهو وطول الفصل لا يمكنه البناء بسبب طول الفصل، فيفوت بهذه الحالة ولا يسجد. وإن قصر يعني الفصل بعد سلم، فتذكر هو أنه لم يسجد للسهو وأراد السجود، أراد السجود للسهو سجد، سلم ثم تذكر أنه عليه سجود سهو، فبهذه الحالة له أن يسجد للسهو، وبهذه الحالة يكون عائدا إلى الصلاة، هو سلم من الصلاة ثم عاد لسجود السهو فسجد، بهذه الحالة يكون عائدا في الصلاة، يعني سلامه الأول كأنه لم يكن، فيعيد السلام مرة ثانية. وهذا يدل له بعض الروايات في حديث قصة ذي اليدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام، فحمل على أنه سلم ساهيا عن سجود السهو فعاد إليه، بدليل أنه سلم مرة ثانية بعد ذلك. وعندما نقول كان عائدا إلى الصلاة يعني لو أحدث تبطل الصلاة كلها، لو أحدث عند ذلك تبطل الصلاة كلها. نعم. قال: فصل: سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع والسامع، ويسجد المصلي المنفرد والإمام لقراءة نفسه، فإن سجد لقراءة غيرهما بطلت صلاتهما، ويسجد المأموم لقراءة إمامه معه، فلو سجد لقراءة نفسه أو غير إمامه أو سجد دونه أو تخلف عنه بطلت. هذا الفصل في مشروعية سجود التلاوة وسجود الشكر. طبعا هو تكلم بعدما تكلم المصنف على سجود السهو شرع في الكلام على سجود التلاوة، فأخر سجود التلاوة الكلام على سجود التلاوة عن الكلام على سجود السهو، لأن سجود التلاوة يكون في الصلاة وخارج الصلاة، قد يكون في الصلاة وقد يكون خارج الصلاة، بخلاف سجود السهو. سجود السهو لا يكون إلا في الصلاة. وأخر أيضا الكلام على سجود الشكر عن الكلام على سجود السهو وسجود التلاوة، لأن سجود الشكر لا يكون في الصلاة، سجود الشكر لا يكون في الصلاة وإنما يكون خارج الصلاة. فقال: سجود التلاوة سنة للقارئ الذي يقرأ آية السجدة، والمستمع، المستمع هو الذي يقصد الاستماع للقراءة، والسامع هو الذي سمع القراءة عارضا من غير أن يقصد الاستماع، فيسن لهم السجود. ودل على ذلك أحاديث، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. وسجود التلاوة سنة، سنة طبعا دل على سنيته مثل هذا الحديث، ودل على عدم وجوب هذا السجود حديث زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم، طبعا فيها سجدة، فلم يسجد فيها. هذا يدل على يعني عدم وجوبه. ويسجد المصلي المنفرد والإمام لقراءة نفسه، المصلي المنفرد إذا قرأ آية فيها سجود، آية سجدة، يسجد لقراءة نفسه، وكذلك الإمام يسجد لقراءة نفسه إذا قرأ آية سجدة. فإن سجدا يعني المنفرد والإمام لقراءة غيرهما بطلت صلاتهما، إن سجدا لقراءة غيرهما يعني المنفرد والإمام بطلت صلاتهما، لأنهما أتيا في الصلاة ما هو زائد عنها مما يبطلها عمدا، يعني لو فعلوا عمدا تبطل. ويسجد المأموم لقراءة إمامه معه، معه يعني عندما يسجد الإمام، الإمام قرأ آية سجدة فسجد، يسجد المأموم هنا مع إمامه لقراءة إمامه. فلو سجد لقراءة نفسه المأموم أو غير إمامه، يعني سجد لقراءة غير إمامه أو دونه، يعني الإمام لم يسجد، الإمام قرأ آية سجدة ولم يسجد، فسجد المأموم دون الإمام، هنا تبطل الصلاة. أو تخلف عنه، يعني الإمام سجد للتلاوة، الإمام سجد للتلاوة وتخلف عنه المأموم لم يتابعه، تبطل صلاة المأموم في هذه الحالة لأنه لم يتابع، والمتابعة في حقه فرض. نعم. قال: وهو أربع عشرة سجدة، منها ثنتان في الحج، وليس منها سجدة صاد، بل هي سجدة شكر تفعل خارج الصلاة ويبطل تعمدها للصلاة. نعم. وهو يعني سجود التلاوة أربع عشرة سجدة، يعني الآيات التي يسجد عندها عند تلاوتها، منها ثنتان في سورة الحج، سجدتان في سورة الحج، وذلك عند قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، إلى قوله: إن الله يفعل ما يشاء. هذه الآية الأولى. الثانية في سورة الحج أيضا عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ومعروفة يعني بقية آيات السجود. وليس منها سجدة صاد، يعني ليس من سجدات التلاوة سجدة صاد، يعني في سورة صاد، وهي عند قوله تعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال: هذه ليست سجدة تلاوة، وإنما هي سجدة شكر، بل هي سجدة شكر تفعل خارج الصلاة، تفعل خارج سجدة الشكر، لا تدخل الصلاة، لا تفعل في الصلاة، تفعل خارج الصلاة. جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليس من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، يعني ليست من عزائم السجود المأمور بها. وفي رواية أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وقال: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا، نسجدها شكرا، شكرا لله سبحانه وتعالى. فهي تسجد، يعني يسجد، هي سجدة شكر تفعل خارج الصلاة ويبطل تعمدها الصلاة، يعني لو سجدها في الصلاة تبطل الصلاة. طبعا إذا كان يعلم، يعني يعلم الحكم وتعمد، أما الجاهل أو الناسي فلا تبطل صلاته لأنه معذور. لكن يسجد للسهو، يسجد للسهو. نعم. قال: وإذا سجد في الصلاة كبر للسجود والرفع ندبا، ويجب أن ينتصب قائما، ويندب أن يقرأ شيئا ثم يركع، وفي غير الصلاة تجب تكبيرة الإحرام. وإذا سجد في الصلاة، يعني سجد سجود التلاوة للتلاوة، كبر للسجود، عندما يهوي للسجود يكبر، والرفع يعني يكبر أيضا عند الرفع من السجود ندبا، ولا يسن رفع اليدين فيهما، ولا يجلس للاستراحة بعد سجدة التلاوة، يعني لا يستحب له ذلك، ولو جلس جلسة الاستراحة بعد سجود التلاوة لا تبطل الصلاة لأنه فعل خفيف، لكن لا يستحب، يكره. ويجب أن ينتصب قائما، يجب أن ينتصب قائما، يعني بعدما يسجد للتلاوة يقوم ينتصب قائما ثم يركع إن لم يقرأ، يعني بعد ذلك، بعد السجود. أما إن قام راكعا لا يصح، إن قام على هيئة الركوع لا يصح، ولا يعتبر هذا الركوع، لأن الهوية للركوع من القيام واجب. ويندب أن يقرأ شيئا ثم يركع، بعدما سجد للتلاوة وقام يندب أن يقرأ شيئا من القرآن ثم يركع. ولو ركع من غير أن يقرأ صحيح، لكن الأفضل أن يقرأ بعد سجوده للتلاوة ثم يركع. هذا إذا كان في الصلاة. أما إذا في غير الصلاة قال: تجب تكبيرة الإحرام، يعني يكبر تكبيرة الإحرام ويسجد للتلاوة، ثم طبعا بعدما يسجد للتلاوة يرفع رأسه أيضا، يندب أن يكبر ثم يسلم يسلم ولا يندب له التشهد، يعني لا يأتي هنا بالتشهد بعد سجود التلاوة، طبعا خارج الصلاة، إذا سجد خارج الصلاة. ويستحب أن يقول في سجوده ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، في رواية: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم. قال: وتندب تكبيرة للسجود والرفع إلى التشهد، وإن أخر السجود وقصر الفصل سجد وإلا لم يقضي. نعم. وإن أخر السجود وقصر الفصل سجد، يعني هو قرأ آية سجدة، قرأ آية سجدة فلم يسجد مباشرة، فأراد أن يسجد، إذا قصر الفصل له أن يسجد، يسجد للتلاوة، وإلا فلا، لم يقضي يعني لم يقضي هذه السجدة، سجدة التلاوة، لأن سجدة التلاوة تكون تبعا للتلاوة، وهي ذات سبب عارض، والسبب العارض هو التلاوة هنا، فتفوت بفواته. نعم. قال: ولو كرر آية في مجلس أو ركعة ولم يسجد للأولى كفته سجدة. نعم. كرر آية يعني آية سجدة، كرر نفس الآية في مجلس أو ركعة، أو وهو في القراءة في الركعة كرر هذه الآية التي يعني يستحب أن يسجد للتلاوة فيها، ولم يسجد للأولى كفته سجدة. أما إن قرأ آية سجدة فسجد للتلاوة ثم قام فكرر هذه الآية مرة أخرى يسجد مرة أخرى، يعني يستحب له أن يسجد مرة أخرى. أما إن كررها من غير أن يسجد، يسجد مرة واحدة، سجدة واحدة. نعم. قال: ويندب لمن قرأ في الصلاة وغيرها آية رحمة أن يسأل الله الرحمة، أو آية عذاب أن يتعود منه، ولمن تجدد له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة، ومنه رؤية مبتلا بمعصية أو مرض أن يسجد شكرا لله تعالى، ويخفيها إلا لفاسق فيظهرها ليرتدع إن لم يخف ضررا. ويندب لمن قرأ في الصلاة وغير الصلاة آية رحمة أن يسأل الله الرحمة، أو آية عذاب أن يتعوذ منه. فعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل قال: يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. وكذلك لمن تجدد له نعمة ظاهرة، يعني حصل له ولد، حصل له مال، فيستحب يندب له أن يسجد شكرا لله سبحانه وتعالى. أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة، دفع الله عز وجل عنه مصيبة بلية، كذلك يندب أن يسجد شكرا لله. ومنه رؤية مبتلى بمعصية أو مرض، هنا يسجد شكر لله تعالى الذي عافاه من هذا البلاء أو من هذا المرض. ويخفيها للمبتلى، عند رؤية المبتلى يخفي هذه السجدة، يعني سجدة الشكر، حتى لا ينكسر قلبه. إلا لفاسق، الفاسق يعني العاصي المتجاهر بمعصيته، فيظهرها، يظهر له هذه السجدة، سجدة الشكر، ليرتدع إن لم يخف ضررا منه، أنه يؤذيه يعني. نعم. قال: وهي كسجدة التلاوة خارج الصلاة وتبطل بفعلها الصلاة. وهي يعني سجدة الشكر كسجدة التلاوة خارج الصلاة، يعني يكبر للإحرام ويسجد، يكبر للسجود ويرفع رأسه من السجود أيضا مكبرا ويسلم من غير أن يتشهد. وتبطل بفعلها الصلاة، يعني لو سجد سجدة الشكر في الصلاة تبطل الصلاة بفعلها. نعم. قال: ولو خضع فتقرب لله بسجدة منفردة بلا سبب حرم. خضع فتقرب بسجدة منفردة بلا سبب حرم، يعني لا هي سجدة تلاوة ولا هي سجدة شكر يحرم، لأن هذا لم يرد عن الشارع فيعتبر مثل التلاعب. نعم. قال: وحكم سجود التلاوة حكم صلاة النفل في القبلة والطهارة والستارة. نعم. حكم سجود التلاوة وسجود الشكر حكم صلاة النفل، يعني في القبلة والطهارة والستارة. طبعا الطهارة تشترط وستر العورة أيضا يشترط، إذن يشترط الطهارة لسجود التلاوة ولسجود الشكر، كذلك ستر العورة، وكذلك بالنسبة لاستقبال القبلة، يعني كل هذا. إلا مثلا في حال السفر، يعني المتنفل لا يلزمه استقبال القبلة وهو ماشي، في يعني المسافر حتى لو كان السفر قصيرا له أن يصلي يعني على وجهته ولو كان إلى غير القبلة، لكن هنا عندما يسجد على الأرض يستقبل القبلة ويسجد، ويجب أن يكون متطهرا وساترا لعورته، يعني نفس الصلاة، أن هذا يعتبر السجود جزء من الصلاة فيشترط له ما يشترط للصلاة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. جزاكم الله خير.